سؤال 40. الإشارات الطرقية كتعلم على خطر تساقط الأحجار. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. وجود أحجار على الطريق. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.